لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمنا الله وإياه: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه مسألة فرعية، لكن ذكرها هنا للخلاف فيها وليبين السنة في ذلك، لأن الكتاب اسمه شرح السنة، والمشهور عند أهل السنة والجماعة والأئمة أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه أربعا، وغالب الأحاديث على أربع، في بعضها زيادة خمس أو أكثر، لكن الذي أجمع عليه المسلمون هو الأربع، وما زاد عنها فمحل خلاف، والمسلم لا يذهب للخلاف ويترك المجمع عليه والمتفق عليه ويشوش على الناس، خصوصا أئمة المساجد لا يشوشون على الناس، لأن الناس ما اعتادوا الزيادة على أربع، فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك ولا تشوش على الناس وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والروايات المختلفة، فهذا ليس من شأن طلبة العلم. طلبة العلم يؤلفون بين الناس ولا يشوشون عليهم، ويعملون بما أجمع عليه، يتقيدون بهذا، هذا هو المطلوب، وهذا هو غرض المؤلف من إيراد الأربع، لأنها هي المتفق عليها فلا يزاد عليها ويشوش على الناس في ذلك. قال قوله، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل. مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، وسفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور من أئمة الفقه، والحسن بن صالح بن حي وهذا من الأئمة الكبار، وأحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة الأربعة. وقوله والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو قول كثير من الفقهاء تبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يشوش على الناس بحجة أنه يعرف أن هناك قولا أو حديثا في الزيادة، كان العلماء يعرفون الخلافة في المسائل ولا يأتون بما يشوش على الناس وما يخالف ما جرى عليه العمل. وهذه المسألة كما ذكر الشيخ يعني مسألة من مسائل الفقه، وهي عدد التكبيرات على الجنازة، وأن عدد التكبيرات هو أربع تكبيرات كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد عن الصحابة رضي الله عنهم الزيادة على ذلك إلى خمس إلى ست تكبيرات، كما كبر علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف لما مات وكبر عليه ست تكبيرات وقال إنه من أهل بدر، وهذا لا يأخذها الصحابة رضي الله عنهم إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم أعلم الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والرواية الأخيرة في صحيح مسلم. فالمقصود أن هذا وإن ورد ورد الاختلاف في التكبيرات، ولكن الأصل هو ما ذكره الشيخ وهي أربع تكبيرات. وعليكم السلام. ولكن نبه الشيخ هنا على مسألة مهمة، نبه حفظه الله على مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، وهي مسألة أن الناس ينبغي ألا يشوش على عامة الناس ببعض الأقوال التي لا يعرفونها، ينبغي ألا يشوش عليهم ببعض الأقوال التي لا يعرفونها، حتى ولو كانت ثابتة ومن السنة وعمل بها الأئمة. لكن ليس معنى هذا هجر السنة، لأن من الأعمال العظيمة المحبوبة إلى الله جل وعلا إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإشهارها وإظهارها بين الناس. فهل هناك تعارض بين هذا الكلام وبين ما تقدم من كلام الشيخ؟ لماذا ما في تعارض؟ الشيخ قال لا تمنع عن نفسك لكن الناس لا تشوش بها إلا الله. طيب، ونحن قلنا أن إشهارها وإظهارها بين الناس وإحياء السنة هذا من الأمور المحبوبة إلى الله جل وعلا، فما هو فقط في نفسك، حتى إظهارها للناس وإشهارها. أحسنت. الجمع بينها أنك لا تعمل بشيء ما هو معروف عند الناس ويجهلونه الناس دون أن يتقدم ذلك بيان وإيضاح وتعليم للناس وإشهاره وإظهاره بأدلته كي يعرفه الناس ويطمئنون بهذا الكلام. فمثلا يعني من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ولكن ليست شهيرة عند الناس، القراءة في صلاة الجمعة. يعني كثيرا ما يعني المشهور عند الناس القراءة في صلاة الجمعة بسورة سبح والغاشية أو بسورة الجمعة والمنافقون، هذا هو المشهور وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك سنة قل من يعمل بها وهي قراءة ماذا؟ لا، في صلاة الجمعة. إيش؟ لا، السجدة والإنسان في فجر الجمعة. لكن في صلاة الجمعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن من السنن التي كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام من السور التي يقرأ بها سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية، وهذا دمج بين السنتين، فيأخذ السورة الأولى من الطوال والثانية من القصار. فهذه يعني ما هي معروفة عند الناس، فينبغي إشهارها وإظهارها وتعليم الناس والعمل بها، وإن كان هذه لا يتشوش بها الناس مثل غيرها من السنن، لأن القراءة الأصل فيها قراءة ما تيسر من القرآن، لكن غيرها كذلك من السنن إذا أردت أن تعمل بسنة فلا بد من ذكر أدلتها للناس قبل العمل بها وإظهارها وكلام أهل العلم في سنيتها، كي يطمئن الناس أنك لم تأتي بشيء، يعني لأن كثير من الناس إذا خفيت عليهم السنة يستنكرون هذا الفعل وقد يتشككون، ويقول بعضهم هذول المطاوعة كل شوي جايبين لنا شيء جديد، ويعني فيأتي في نفوس بعض الناس تشكك. وقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يستنكرون اللي تقوله أنت، وذلك يعني فيه شبه تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب هو نحن، السبب هو ضعفنا في نشر العلم وإحيائه وإشهاره بين الناس وبثه بين الناس. فإذا ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده حكمة، يعني لا يأتي إلى عامة الناس فيأتي بقول غريب عليهم، حتى ولو كان هو متيقن من هذا القول لا يأتي به ويظهره بين الناس دون أدلة ودون كلام أهل العلم. وإذا أردت أن تأتي وتذكر الناس بشيء من الخير وهو غريب عندهم فأسنده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى كلام أهل العلم. يعني أحيانا تأتي بحديث قد يكون الحديث صحيح، لكن الناس يعني عامة الناس لا يعرفون هل هذا الحديث صحيح ولا ما هو صحيح، لكن إذا قلت لهم أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث والشيخ الألباني صحح هذا الحديث وذكروا في معناه كذا وكذا، الناس يطمئنون لكلامك لأنهم يعلمون أن هناك أحاديث ضعيفة مكذوبة باطلة. فاحرص على أن لا تأتي إلى الناس بشيء يشوش عليهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تكاد تبلغه عقولهم إلا كان لأكثرهم فتنة، إلا كان لأكثرهم فتنة. فينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على هذا الأمر. وكان الأئمة يعني يحرصون على تأليف قلوب الناس على أمر الدين وعدم تشوشهم ببعض الأمور الغريبة عنهم، وهذه سنة نبوية، فمن يعطينا أصلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. إيش؟ أحسنت. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة بعدما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وصارت مكة تحت المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. ليه الكعبة ليست مبنية على قواعد إبراهيم؟ كيف يا شيخ عادل؟ من يوم قريش لما جسد، أيوة، انهدمت الكعبة، أيوة، فلما بيعيدون بناها يعني المال الحلال كانوا حريصين أن يعيدوا بناء الكعبة بالمال الحلال. جميل. فبنت الكعبة بالكامل إلا الحجر. أيوة. جزء من الحجر ما قدروا يكملوا. أيوة جزء من الكعبة. جزء من الكعبة. أيوة. ففضل زي ما هو. إلى اليوم. يعني الكعبة انهدمت ونعيد بناها أكثر من مرة. لكن إلى اليوم ليست مبنية على قواعد إبراهيم. اليوم هي مبنية على قواعد إبراهيم. ليست مبنية على قواعد إبراهيم. أحسنت. هذا القوس الذي يسمى الحجر أو يسمى الحطيم يعني لما أعادت قريش بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الشهيرة التي يعني أعادوا بناءها يعني عزموا على أن لا يدخلوا فيها شيء من المال الحرام فقصرت بهم النفقة فبنوا أغلب الكعبة وبقي هذا القوس لم يبنوه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة أو لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ما الذي منعه عليه الصلاة والسلام ألا يفتتن الناس؟ يقولون هذا الذي يدعي تعظيم الكعبة هم الآن توهم أسلموا فهذا يدعي أنه يعظم الكعبة ويعظم الدين ثم يأتي يهدم الكعبة. حتى قريش لما أرادوا هدم الكعبة وبنائها ترددوا كثيرا وهم على الكفر ترددوا كثيرا حتى جاء في السيرة أنهم يعني ما تجرأوا على هذا حتى تجرأ الوليد بن المغيرة المخزومي والد خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال أنا أبدأ بهدمها يرحمك الله. فبدأ بهدمها ولم يشاركه أحد حتى باتوا تلك الليلة يترقبون هل يصيبه شيء فكانوا يعظمون الكعبة. فكونك تأتي وتنقضها وهم توهم أسلموا الآن هذا فيه فتنة لكثير منهم. بعد ذلك لما جاء في ولاية ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هدمها وبناها على قواعد إبراهيم بناها كاملا. فلما قاتله الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هدمها الحجاج من جديد وأرجعها على ما كانت عليه فلما جاء في خلافة بني العباس في خلافة أبي جعفر المنصور استشار الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقال له إني أريد أن أهدمها وأرجعها على قواعد إبراهيم ابنيها على قواعد إبراهيم فأستشيرك في ذلك. فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى وهي مقولة عظيمة تدل على رسوخه رحمه الله تعالى في العلم ومكانته وكمال عقله. قال له لا أرى ذلك لا تكون الكعبة مسرحا للخلفاء كلما جاء خليفة نقض ما كان قبله يعني من أجل أن يكون له فاترك الناس على ما أسلموا عليه. وفعلا بقيت من ذلك الوقت إلى اليوم لم تغير وبقي هذا الجزء الذي من قواعد إبراهيم. ولذلك ينبغي أن ينبه الناس أن من طاف من داخل هذا الجزء من داخل القوس فإن طوافه لا يصح طوافه لا يصح، لا بد أن يكون من وراء هذا القوس. فهذه فيها حكمة وأهل العلم ينبهون دائما على أن العلم فقط لا يكفي، يعني كونك عالم بالسنة لا بد أن يكون مع العلم عقل وتعقل وحكمة. فإن أحيانا قد يكون الإنسان علمه كثير لكن عقله أضعف من علمه، فتجده يتصرف ويشوش على الناس ويتسبب في فتن تحدث بين الناس بسبب عدم تعقله وحكمته. وأعظم الحكمة، أعظم الحكمة أن يكون العبد عنده لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء واستخارة لربه سبحانه وتعالى، فإنه يقدر ولا نقدر ويعلم ولا نعلم وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالموفق من يكون دائما في أموره متثبت يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في صباحه وفي مسائه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وجاء في سيرة بعض أئمة الدعوة النجدية، وأظنها لا إله إلا الله، أظن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أو غيره، أنه لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أظنه هو أو غيره، قال نريد، يعني يريد أن يرسل قاضيا إلى بعض الجهات نجد، فقيل له، فقال نريد طالب علم معه ولو قال صاع من العلم، ولكن نريد معه مكتل من العقل، من العقل والحكمة والتعقل. فهذا يعني ينبغي أن نتنبه له ولا نتسبب في فتن ونحن نريد الإصلاح والخير. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال المؤلف: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ صالح الفوزان: لا شك أن الله جل وعلا ينزل المطر من السماء بقدر. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. الله جل وعلا قدر نزول الأمطار وقدر مقاديرها وكمياتها، والأرض التي تنزل عليها يصرفه سبحانه وتعالى كيف يشاء، فيسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمسك، ومعه ملائكة. وجاء في وصف ميكائيل بأنه موكل بالقطر والنبات، فالملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم، ومن ذلك القطر. وأما أن كل قطرة معها يعني ملك، تحتاج إلى دليل خاص، تحتاج إلى دليل خاص، فإذا ثبت الدليل الخاص قلنا به. ولكن الوارد يعني المشهور أن ميكائيل عليه السلام هو الموكل بالقطر عموما يعني. ثم قال رحمنا الله وإياه: قال المؤلف: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. الشرح: قال للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة وليس للإنسان فيها عمل، إنما هي من خلق الله جل وعلا. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله. يقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بآيات من عنده تدل على رسالته كما يقولون، والآيات عند الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي بآية إلا من الله جل وعلا. قل إنما الآيات عند الله، فهو الذي يظهر المعجزات سبحانه وتعالى ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم. ومن ذلك الميت لو تكلمه لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم قتلى بدر من قريش الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة، وتكبروا على الإيمان وعصوا وتجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوه وأخرجوا أصحابه وآذوهم، أمكن الله منهم في بدر فقتلوا، وقتلت صناديدهم وأكابرهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وعدد كبير من أكابر قريش قتلوا في بدر. ثم أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا في قليب بدر، في قليب من آبار بدر، ووقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم: يا فلان ابن فلان، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، خاطبهم واحدا واحدا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون أو لا يتكلمون. هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أجراها الله على يده. بعض أهل العلم ينازع في هذه الكلمة المعجزة والمعجزات، يقول الذي ورد هو آيات والآيات يعني. وعلى كل حال المقصود في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم قتلى قريش الذين جعلوا في قليب بدر، وهم قرابة 25 من صناديد قريش، على رأسهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وغيرهم. خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ورد أنه قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعد ربنا حقا. فقال له عمر: كيف تكلمهم وقد جيفوا، يعني صاروا جيفا؟ فقال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أسمعهم الله جل وعلا، أسمعهم الله سبحانه وتعالى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. والميت يسمع في أحوال في غير هذا الحديث، مثل أحسنت، مثل قول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يسمع قرع نعالهم، إذا دفنوه وأدبروا. في بعض الأحوال يسمع، فنثبت ما أثبته الدليل، نثبت ما أثبته الدليل. ثم قال رحمنا الله وإياه: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه والشهيد يأجره الله على شهادته. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الله لا يضيع أجر المؤمنين ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيص أو لمضاعفة الأجر، فقد يجريها على المؤمن تكفيرا لخطاياه وتمحيصا له من الذنوب، وقد لا يكون له خطايا ويجريها عليه لرفعة درجاته، لأن الله كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب حتى يضاعف له الأجر فيبلغ هذه المنزلة. فالمؤمن على خير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن تصيبه المصائب وهي من صالحه، إما أن الله يكفر بها خطاياه، وإما أن الله يرفع بها درجاته. والشهيد هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق للآدمي، وحق الآدمي لا يسقط إلا بأدائه له أو سماحه عنه. أما الذنوب التي بينه وبين الله فإن الله يغفرها جميعا بالشهادة في سبيل الله عز وجل. وهناك شهداء لكن ليسوا شهداء معركة، كالميت بالطاعون شهيد، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد، والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق والغريق شهيد عند الله عز وجل، وكذلك الذي يصاب بحادث من حوادث السيارات. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يقول هو شهيد. قال: يعني له أجر الشهيد، وليس هو مثل شهيد المعركة في الأحكام، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه، ويدفن بدمائه. وهذا الفرق، يعني الفرق بين شهيد المعركة ومن له حكم الشهادة ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يقتلوا في المعارك. الفرق بينهم أن هذا له أجر الشهيد، لكن ليس له أحكام الشهيد في أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما له أجر الشهادة. وقوله رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الرجل إذا مرض أجره الله على مرضه، هذا لا شك فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، وهو أن المؤمن قال ما يصيبه من هم ولا غم ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته. وهذا ينبغي للمؤمن أن يستشعره ويستحضره، من أجل أن يعظم من جهة صبره، ويعظم من جهة أخرى رجاؤه وطمعه في كرم ربه سبحانه وتعالى، وكذلك من الجهة الثالثة شكره لربه سبحانه وتعالى، شكره لربه جل وعلا. وهذا مما يرقي العبد في منازل العبودية، كلما استحضر هذه المعاني العظيمة، فإن العبد المؤمن في مقابلة البلاء والقدر المؤلم له منازل، فمن جزع فقد وقع في الإثم والحرام، وفوق الجزع الصبر وهو الواجب على المؤمن، يجب عليه أن يصبر ولا يجزع فيقع في الإثم فإنه محرم، فإن صبر فهذا هو الواجب والفرض عليه، ويأجره الله جل وعلا على ذلك. وهو الصبر هذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال هو شطر الإيمان، نصف الإيمان الصبر. قال الإيمان نصف صبر ونصف إيش؟ ونصف شكر. الإيمان نصف صبر ونصف شكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والله جل وعلا جعل جزاء هذا الصبر عظيم، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ووعدهم منزلة عظيمة وهي محبته جل وعلا، إن الله يحب الصابرين. ولكن ينبغي للمؤمن أن يفطن لمسألة مهمة من أعظم، بل هي أعظم المعينات على الصبر، ولكن يغفل عنها أكثر الناس. فما هي؟ ما هي أعظم المعينات على الصبر؟ أيوة، الذكر، معرفة الجزاء. ها يا جماعة، جيد جيد، هذا هذا هذا أساس كبير. هو هذا كله يعني يجعل يعني يؤيد ما أعظم المعينات، وأعظم المعينات نتيجة لما ذكرتم من العلم بالله جل وعلا ومن معرفته. أيوة، ذكرها أبو محمد للجزاء، صحيح. كل ما ذكرتم من المعينات على الصبر، لكن أعظم المعينات على الصبر ما هو يا شيخ أيوب؟ جيد، أحسنت، أن يعلم أن هذا، وهذا أيضا من المعينات، لكن يعني التأسي بالصالحين، وجيد أحسنت، أيضا هذه من المعينات، لكن نحن نسأل عن معين خاص، ما هو معين عام، نتكلم عن أعظم المعينات على الصبر. تفضل أبو عبد الرحمن. جميل، يعني العلم لا شك أن هذا أيضا من المعينات على الصبر، لكن أعظمها الله نص عليه، نص على هذا المعين. صحيح، كل ما ذكرتم صحيح، لكن هناك سبب هو أعظم الأسباب على الإطلاق، أعظم الأسباب المعينة على الصبر، لإقبال على الله جل وعلا. بس كلام عام يا شيخ محمد. إيش؟ صحيح، كل هذا صحيح. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نظر المبتلين ذكرها الشيخ، لكن فيه أعظمها على الإطلاق. إيش السبب الآن المعين؟ ما هو؟ لا، هذه منزلة تأتي فوق الصبر. إيش؟ صحيح، هذا كله صحيح، لكن سبب يعني الغفلة عنه خطيرة جدا، خطيرة، وهو إن شاء الله ليس مغفولا عنه. أحسنت، هذا رأس الصبر يا جماعة، رأس الصبر. الله جل وعلا يقول واصبر وما صبرك إلا بالله. ليس الصبر هذا بقوتنا، بذكائنا، بعلمنا، بتجلدنا، لا، إذا ما أعانك الله جل وعلا وصبرك وإلا فأنت في غاية الضعف. اصبر وما صبرك إلا بالله، لا صبر لنا ولا خير ولا إعانة ولا فتح ولا إلا بالله جل وعلا. فهو مثل ما تفضل الشيخ محمد، الإقبال على الله يعني كمال الاعتماد والتوكل وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا، الذي يدخل تحته اللجأ إلى الله بدعائه، لجأ إلى الله جل وعلا بدعائه. فالله سبحانه وتعالى يقول لك واصبر وما صبرك إلا بالله. وكم يعتقد الإنسان أنه سيصبر على أمر من الأمور قد يكون من أسهل الأمور، قد يكون من أسهل الأمور، ويعتقد أنه يصبر ويركن إلى نفسه في ذلك فيوكل إليها، ولا يصبر على أمر من أسهل الأمور. وهذا بسبب أن من تعلق شيئا وكل إليه. فلا تركن إلى نفسك، إذا ركننا إلى أنفسنا ركننا إلى أعظم الضعف، لسنا بشيء إلا بالله سبحانه وتعالى. قد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، قال ما لم يكن لله، قال ما لم يكن بالله لا يكون. الشيء الذي لم يكن بالله وبإعانته وتوفيقه لا يكون، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدو. ما لم يكن بالله، الأمر الذي لا يعينك الله جل وعلا عليه لن يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي على هذا صغار أصحابه رضي الله عنه، فيقول لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا حول لنا ولا قوة إلا به جل وعلا. ولذلك كانت هذه الكلمة إيش؟ كنز، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، براءة إلى الله جل وعلا من حولك وقوتك. وهذا من أعظم الأبواب، أبواب العبودية التي تدخل بها على الله سبحانه وتعالى، ويتولاك الله جل وعلا بسببها، ويعتني بك ويلطف بك، وهو أن تدخل على الله جل وعلا من باب الافتقار المحض، الافتقار والإفلاس، تفلس من حولك وقوتك، علمك، عبادتك، كل قواك، هذه لا تراها شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، فتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى فيتولاك الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكان أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أرسل لابن القيم رحمه الله تعالى قطعة من التفسير في آخر حياته، وعليها أبيات له فيها، جاء فيها أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، قال والفقر لي وصف ذات دائم أبدا كما الغنى أبدا وأصف له ذاتي. أنا مفتقر من جميع الوجوه وهو الغني من جميع الوجوه. فهذا يعني الصبر هو أساس تحقيق العبودية، أساس من أسس تحقيق العبودية لله جل وعلا. تبدأ في البلاء بهذا الأساس وهو الصبر، وهذا بالنسبة للصبر على الأقدار. وإلا فهناك الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. لكن يعني على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمنا الله وإياه، وهو أن المريض يأجره الله جل وعلا على مرضه، فينبغي له أن يقابل أقدار الله جل وعلا بالصبر. وإذا كان مع هذا الصبر يستحضر تلك المعاني العظيمة التي أشرتم إلى أكثرها من المعينات على الصبر، فإنه إن استحضر مثل هذه المعاني العظيمة فإنه لا يزال يترقى من الصبر إلى ما هو أعلى من الصبر، وهو الرضا. ليس صبرا فقط، بل صبر ورضا بما قضاه الله، فيكون مطمئن منشرح الصدر لما قضاه الله جل وعلا، ولا يزال يترقى من الرضا إلى ما هو أعلى منه، وهو الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على ما قضى وقدر حتى ولو كانت أعظم المصائب. وهذا لا يكون إلا لخواص المؤمنين العارفين بالله سبحانه وتعالى، الذين لا يزالون في ترقي في منازل العبودية، و يعني يفيض الله جل وعلا عليهم من السكينة والتثبيت والعناية منه سبحانه وتعالى، وزيادة الإيمان والعلم بالله سبحانه وتعالى. لا يزال يزداد علما بالله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا أدرك العبد المؤمن أن هذه الأمراض وهذه المصائب والأقدار المؤلمة يؤجر عليها وترفع منزلته بها، وكذلك تكفر بها سيئاته، وليس منا أحد يخلو من الذنب، لأننا أحيانا كثيرة يعني نفزع إذا أصبنا بشيء إلى أن هذا ابتلاء ورفعة للدرجات. لماذا لا نقول ونتهم أنفسنا فنقول أنه إنما هو تكفير للسيئات، وما أكثر ذنوبنا في الليل والنهار وتقصيرنا. فينبغي للعبد أن يكون دائما متهم لنفسه، هذا من كمال عبودية العبد، أن يتهم نفسه بالذنب والجهل والظلم، ولا يرى لنفسه فضلا على أحد من المسلمين. هذه لا شك أنها يعني المعاني هذه كلما ازداد منها العبد زاد عبودية لله جل وعلا وإحسانا في عبوديته لربه سبحانه وتعالى من جهة، ومن جهة أخرى حسن خلقه وتعامله مع الخلق، فلا يرفع نفسه على أحد من الخلق من المسلمين أبدا، بل يرى أنه مقصر مذنب، كما قال بعض السلف: والله إني لأخرج من بيتي لا أرى أحدا من المسلمين إلا ورأيته خيرا مني، إن كان أكبر مني سنا قلت سبقني إلى طاعة الله فهو خير مني، وإن كان أصغر مني سنا قلت سبقته إلى معصية الله فهو خير مني. ففي جميع الأحوال يهضم نفسه ويحتقرها ويرى أنه يعني ظلوم جهول، وعلمه بهذا يزيده استغفارا ومداومة للتوبة، وإذا أصيب بشيء مباشرة علم أن ذلك بسبب ذنبه فحمد الله جل وعلا أكثر من الاستغفار، وشكر الله جل وعلا على تكفيره لهذه السيئات، واحتسب ذلك على ربه جل وعلا. والله سبحانه وتعالى من لطفه بخواص عباده أنه يطهرهم من ذنوبهم ويرفع درجاتهم بهذه الأمراض والبلاء، كما جاء في حديث أنس في الترمذي رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. لأن تقديم العقوبة في هذه الدنيا، عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخر. ولذلك جاء أيضا في الحديث الآخر في الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. من من من من هذا البلاء الذي يطهره الله جل وعلا به من الذنوب، لكن يحذر العبد المؤمن من تمني البلاء. فقد جاء في الصحيح أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالطير المنتوف من شدة المرض فقال عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو بشيء أو كان يدعو بشيء؟ فقال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيق، سبحان الله لا تطيق، ألا سأل الله أحدكم العافية في الدنيا والآخرة؟ أو قال: ألا سأل الله أحدكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ ولذلك كان ينهى عليه الصلاة والسلام عن تمني البلاء، لأن يعني أحيانا نسمع هذه الأحاديث والفضائل في البلاء وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، فقد تطمح النفس أو يعني الإنسان يتمنى أن يكفر الله عن هذه السيئات فيتمنى البلاء يرحمك الله، وهذا خطأ كبير، خطأ كبير مخالف للعبودية وكمال العلم بالله جل وعلا. وهذا يدل على أن دين الله جل وعلا دين عظيم لا بد فيه من التكامل، لا تغلو هنا أو تغلو هنا. لماذا هذا نقص في العبودية وخلل في العبودية، مع أنه يعني يتمنى أن يكفر الله عنه السيئات بهذا البلاء، لكن ليه هذا يعتبر خلل في عبودية العبد ونقص في علمه؟ إيش؟ جيد، من جهة أنه يعني نقص حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى من جهة، لكن أيضا أيوة شيخ إيش؟ جميل، أحسنت، هذا فيه ركون إلى النفس وكأنه واثق أنه سيصبر على هذا البلاء ويتحمله، والعبد لا يثق في نفسه، نفسه ضعيفة، النفس ضعيفة، لا قوة لنا إلا بالله جل وعلا. أيضا إنسان طبعا خطاء، يعني كثير الذنوب والمعاصي. أيوة، إذا الواحد قاعد يدعي على نفسه كأنه في كل مرة تجيله مصائب، كل مرة يصاب، ممكن ما يصبر. يعني جيد، يعني أنه لا لا يركن إلى نفسه أيضا. عدم الرضا. إيش؟ عدم الرضا ما قدر الله. نعم لأنه ما يشكره. جيد، يعني قربت قربت. أيوة. قد يزيل. أحسنت. أنه قد يكون البلاء هذا سببا لزيغ قلبه فما يصبر على هذا البلاء. جيد أيضا. أيوة. زي ما قال محمد يكون فيه نوع من استغناء عن هذا الأمر المهم الذي فيه نقص وخلل كبير على العبد في عبوديته لله جل وعلا، وهو أنه كأنه مستغن عن العافية التي عافاه الله سبحانه وتعالى بها، مستغن عن الله جل وعلا. لا يعني أنت لا غنى بك، لا غنى لنا جميعا ولا أحد من الخلق طرفة عين عن لطف الله وكرمه وعنايته وتمام نعمته سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. سألوا الله العافية إذا دفع الله عنكم، لا تتمنى ذلك البلاء سواء مرض أو عدو أو غيره، لا تتمناه، ما يدريك عن نفسك وأنت لا غنى لك عن الله جل وعلا. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر في السنة الثانية من موت النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر عام الأول فقال: سلوا الله العافية فإنه ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. اسأل الله جل وعلا العافية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه وفي مساءه لم يكن يدع تلك الكلمات العظيمة من الدعاء الذي ذكره عنه ابن عمر رضي الله عنه، يقول لم يكن يتركها صباحا ولا مساء، وهي قوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فيلجأ العبد في صباحه وفي مساءه، لا غنى لنا عن الله سبحانه وتعالى. ولا يتمنى العبد البلاء، لا يتمنى البلاء، لكن إذا وقع عليه البلاء فليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى وينكسر لله جل وعلا توبة واستغفارا، ولا يفزع يعني حتى بعد البلاء، يعني لا تفزع إلى أنك إن هذا فقط لرفع درجاتي وأني من أجل أني صالح وأني في منزلة عظيمة من العبودية فإن الله جل وعلا يرقيني. لا افزع أولا لأي شيء، لذنبك كما كان السلف يفعلون ذلك، الصحابة رضي الله عنهم، أسماء رضي الله عنها روي عنها أنها كانت إذا آلمها رأسها قالت: بذنبي وبما كسبت يدي، بذنبي وبما كسبت يدي. وهذا في صغير الأمور وكبيرها التي تصاب بها، ارجع إلى ذنبك. وهذا يجعلك تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله يكفر به السيئات إذا صبرنا وآمنا بالله سبحانه وتعالى واستغفرنا ولجأنا إليه سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا،